مرموز دي مش كيلة تانية، كل الناس كده بتقدرك. السحب زي التاني اسم التحان في لون يا توني، وشعري الغية دخلة ويا مية مية، وكرموز شارع تمانية. يلا بينا يلا بينا، كرموز دي مش جية تانية، كل الناس كده بتقدرك. لو قلنا شارع تمانية العركة تدخل في كحورك، ولو قلنا الدخلوية كل العطاولة كده بيتطولة، كل العطاولة كده بيتطولة. خلصوا خالص الطيبين والغدارين قعدتهم زايدة، قلبي جرح وصباح مفتوح، خلق اموت والروح بتروح. ايوة عشت حلاوة روح ومش لاقي في الدنيا فايدة، اي بصة بنتحداها مفيش نسينا ترمي بلاغة. مؤمن فجلة ويوسف بكة وحمبوزي ثلاثية بلازاغة، هاتلي سكينة وصدادة اسوق بيها واعمل انتفاضة، هقتل الشاب زاولني بعد لا اقعد واتراضى. معروف قانون الحكايات، حقك لو بات يوم مات، والدم ما يتجلاش لو حتى ما بين اخوات، لو حتى ما بين اخوات. مش صحاب اللي يخونوا، عيشك ملحد مش بيسونوا، كله واخد صاحبه زبونه، ويا صاحبي حسيب يجي دورك. الراجل معروف قانونه، فيك وانت لسه نور، يا اما شكرا مش هتصور. يا كرموز ما تشد سيوفي، حطي ومن قلبك هاتي، انا لو ترجمت حروفك يبقى هتطلع كالاتي، يبقى هتطلع كالاتي. الكف دي كرم لضيوفنا، لو فيك كيان شرفنا، الناس كلها تعرفنا من غير ما نقول اسامينا. الشيطان ده خلاص غيبه، ناس يا ناس عماله تتداحي وكمان بتقل ادابه. مفيش حاجه بوش واحد غير القهوه اللي بنشربها، غير القهوه اللي بنشربها. شد قناصتك عمرها، اضرب وهيكبر صيتك، نحلة عالدنيا تدورها، تكبر اسمك وتزيدك. العيال لو هتقدرك هتقلل من شخصيتك، صعب على الناس تهديدك، صعب على الناس تهديدك. عيشة الشر المقنعة للقلوب المتقطعة، ناس كتير لبست أقنعة والمعاملة ناس بذئابة. لو تعيش غلبان تتقطع، لو تعيش فاجر تتمتع، البشر دي أفعى بتلدع، انت عايش وسط ديابة. قلت انا كرمز حرب جيوش واللغم في الجهة مفروش ادي خرطوش ولا خرطوش عندي على ايو حرفوش شبح وبالصعب انه يعيد حتى القديم بيخلي جديد الفيلو في ايوها توقيت يعمل بوبا اول ما يزيح يعمل بوبا اول ما يزيح امبراطور والقافية توهم ادخل مخك زي السهم عشان بسيطة وسهلة الفهم شعري الغية ده قلم فصيح عبد النبي وفليكس وقودي يقدر ليها بالتوقيع يقدر ليها بالتوقيع قلنا الرئيس هيخطط الاخصم خافوا هاجوا حمبوزي يا مستر قلتوا قد البحر وامواجه قلبك صافي وسالك لربك والحكاية وياك مش اكل عشان مؤدب كله يحبك الكوماندا مؤمن فكلة امشي برا مفيش هنا سكة هنا تتسقط من شكة كرموز كلها بشوات وانسى واحد يوسف اوكا رجالة وقدي العهد ولا مرة يا ناس قليلة الزعيم يا لعيد ابو فهد يدي الخصم بسكينة يلا حرب تعالى وهاجم ما تفكر ناس بنهوش هنقول عنك محازم عالرجولية انا اتكوش ده كلامنا صعب نعيده كرموز عاملة احتلال هنقوله اهاب حميده وزع يلا للجنرال اسمك خصمنا مش فارق احنا البنزين الحارق كرموز ليها فارس واحد الفارس عم طارق يلا ولع سبات زيد عايزين الدنيا تقيد كرموز وشارع ثمانية والمحارب احمى عيد الطلقة معنا مربوحة علشان بنسود العشرة تعريسنا ابراهيم بوحة والفرحة سبعة عشرة ثورة لو عالدنيا تقوم داير دم مش ممكن يجروا يحيى لانشون ده بكرموز والورد ينفي حمو النجرو انحراف من الاخر فاكس فبلاش تيجي تعمل سامر الرز الوعير مشاكس اما كرم الوعير مغامر رجال عالدنيا وقدرة تعدينا تدخل في مخاطرة هنقول على حدى صعب الله معروف ده زعيم الحضرة كتير عينب قدامها تعاني وده ليك واخر تنبيه ده الطائد حمو الكيلاني والفارس كريم وجيه ادينا للدنيا البنج وزماننا اخد له علامة ده الطابع يا بطن والدولة فلالة ابو شامة في النزاهة بيدي حضور ادع صاحب نادر العمور الضربة منه بتقتل الجنتل القسطة الجنتل اعلنا الحرب يا بشر ومعانا ربي 15 وهنختم بك يا تخيلة ونمسي على اي بطن